بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودرس تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 18 من دروس شرح الأصول الثلاثة. وقف بنا الحديث عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا أرسل الرسل، ويجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا، إجمالا بجميعهم كلهم، من سمي لنا ومن لم يسمى. الله جل وعلا يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن بالتفصيل من سمي لنا منهم، وأولهم كما سيأتينا هو نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويحذرون من الشرك، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم يبشرون من أطاعهم بالجنة، وينذرون من عصاهم بالنار. ولذلك قال الشيخنا رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فدعوتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. كما أن أيضا أصول الشرائع واحدة في الأصول، متفقون عليها، أما في التفاصيل وفي التطبيق ونحو ذلك فقد يكون هناك اختلاف، لكن هناك اتفاق في الأصول، مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العدل والنهي عن الظلم، يعني إلى غير ذلك. هذه أصول اتفقت عليها الشرائع، وهذه أحكام وفرائض. هنا استدل الشيخ بقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم حكمة من إرسال الرسل هو أن تقوم الحجة على الناس، حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الحكم أيضا أنه من تمام نعمة الله على عبده، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل من جنس بني آدم، وأنزل عليهم الكتب رسلا مبشرين ومنذرين، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما في شك أن أعظم وأول ما دعت إليه الرسل هو توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ولذلك من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وغير ذلك من الآيات، مع أنهم ما كذبوا إلا برسولهم فقط، لكن من كذب برسول واحد فهو مكذب للرسل جميعا، لأن دعوتهم، وأولا أنه يجب الإيمان بهم، ولأن دعوتهم أيضا دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر الآية. فأول الرسل هو نوح عليه السلام، والدليل على ذلك هذه الآية في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا ما جاء في حديث الشفاعة، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فدل هذا الحديث على أنه لا رسول قبل نوح. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح. ونعم يعني ينتشر في بعض الكتب، أو يعني يذكره بعض المؤرخين، وأيضا بعض من يتحدث في هذا المجال يقول إن أول الرسل هو إدريس عليه السلام وأنه قبل نوح. والشيخ رحمه الله يقول هذا خطأ، خطأ. الشيخ بن عثيمين في شرحه على الأصول الثلاثة قال إن هذا خطأ، قال إن الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وأنه ليس قبل نوح. الله جل وعلا هنا قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول رسول. ثم أيضا في حديث الشفاعة، والحديث مخرج في الصحيحين، أن الناس يعني إذا عظم عليهم الكرب واشتد عليهم الأمر في يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلو كان فيه رسول قبل نوح لقالوا، لذهبوا إليه وقالوا: أنت أول رسول. لكن كونهم قالوا هنا لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، دل على أنه هو أول رسول حقا، ونحن نؤمن بهذا. قال: وآخر الأنبياء هو وخاتمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى، يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بعده دجالون كذابون يدعون النبوة، قال: وإنه لا نبي بعدي. نعم، وقد يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وجد مسيلمة الكذاب، ووجد أيضا في زمن أبي بكر ومن بعدها أيضا الأسود العنسي والسجاح وغيرهم ممن ادعوا النبوة، ولا يزال يعني في كل زمان من يدعي النبوة. ومن ادعى النبوة كما قال الشيخ هنا فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وينهاهم عن عبادة الطاغوت يعني ينهاهم عن الشرك، ينهاهم عن الشرك. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا الطاغوت بأنه الشرك، والله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا التعريف الدقيق عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: عرف الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا التعريف ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ذكره، وهذا التعريف يعني ينقله أئمة الدعوة وشراح كتاب التوحيد في مواضع أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: أراد بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت يقول مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ثم يعني قال الشيخ ابن عثيمين: إن أحسن ما قيل في تعريف ما ذكره ابن القيم هنا، قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم شرح الشيخ ونبه تنبيها دقيقا، قال: ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. نعم ونعم، قال هنا غير الصح، أما الصالحون فهم ليسوا طواغيت وإن عبدوا من دون الله، لكن من دعا الناس إلى عبادته من دون الله فهو أحد رؤوس الطواغيت الخمسة الذين سيأتي ذكره، لكنهم هؤلاء غير الصالحين. هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قال إن هؤلاء غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. الآن في ناس تعبد النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، يدعونه من دون الله، يستغيثون به من دون الله. هناك ناس الآن يذبحون الأولياء والصالحين، هل هؤلاء يقال طواغيت؟ لا والله، حاشا وكلا. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله: فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر، أو يدعون إلى البدع، أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك قال الشيخ هنا بعد ذلك، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ ابن تيمين هنا يعني ذكر عد يعني أحوال الطواغيت وأقسامهم ويعني موقف الناس منهم، يعني أطال في هذا رحمه الله. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الطواغيت كثير، أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، ولعلنا إن شاء الله نقرأ هؤلاء الخمسة والكلام عنهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.